ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بأستاذي، مرحبا بمن تعلمت على يديه علم السنة، مرحبا بصاحب الفضل علينا جميعا. والله إن هذا اللقاء كم أنا سعيد به، وكم أنا خائف منه. سعيد به أن أكون جالسا هكذا بين يدي أستاذي ومعلمي، وكم أنا خائف منه أن يجلس التلميذ هكذا في حضرة معلمه. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني الصواب، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي أن جلست هكذا بين يدي أستاذي وبين يدي معلمي. والله ما استطعت أن أجلس على هذا الكرسي إلا بعد أن أذن لي. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في عمره، وأن يحسن لنا في عمله، وأن يجمعنا به مع سيد الدعاء، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في دار تجمع سلامة الأبدان والأديان مع الله جل وعلا، وأن يمتعنا الله تبارك وتعالى بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. ثم مرحبا مرحبا بأحبابي وإخواني، هنيئا لكم وجود الشيخ بينكم. أغبطكم والله على هذا الجوار، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في شيخنا وأستاذنا. فمرحبا بكم أيها الأطهار، مرحبا بكم أيها الأخيار، مرحبا بالمتوطئين، وأخص بالتحية وأقول مرحبا بالمنقبات، مرحبا بالطاهرات، مرحبا بالشريفات، مرحبا بالعفيفات، مرحبا بالطيبات، حياكن الله جل وعلا. وأسأل الله لكن الثبات في عهد الغربة الثانية الذي أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فطوبى للغرباء. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فأتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة، أشهد الله أنني غيرت المحاضرة أكثر من مرة رهبة لأستاذي، وما أن وصلت ووقفت أمام بيته إلا وتغير الموضوع في ذهني مرة أخرى، وأتيت إلى هذا المسجد وأنا في الطريق في حيرة، ما الذي سأقول وما الذي سأحدثكم فيه في حضرة أستاذنا. فحتى لا تكون زلاتنا كثيرة فتعالوا بنا لنعيش مع كتاب ربنا جل وعلا، مع النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، مع كتاب الله جل وعلا الذي ضمن الله به للأمة القيادة والريادة والسعادة في الدنيا والآخرة. ولكن يوم أن تخلت الأمة عن كتاب ربها جل وعلا وحادت إلى الشرق مرة وإلى الغرب مرة، أذلها الله جل وعلا لمن كتب الله عليهم الذل والذلة والخزي والمهانة. وأنا أتساءل متعجبا وأقول: وهل هناك أذل ممن أذله الله للأذل؟ ووالله لن تسترد الأمة هويتها، ولن تسترد الأمة كرامتها، ولن تسترد الأمة عزتها إلا إذا عادت إلى كتاب ربها جل وعلا. هذا الكتاب الذي ما أنزله الله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعلق على الجدران أو لتحلى به الصدور أو ليقرأ على القبور أو ليوضع في علب القطيفة الذهبية أو الفضية، لا والله، اسمع لماذا أنزل الله جل وعلا هذا القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى. طه، ما أنزل الله عليك هذا القرآن لتشقى به، لتشقى بتكاليفه، لتشقى بأوامره، لتشقى بنواهيه، أو لتشقى به أمتك من بعدك، لا، بل ما أنزل الله عليك هذا القرآن إلا لتقيم به أمة، وإلا لتنشئ به دولة، وإلا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. هذا القرآن العودة إليه ليست نافلة، فلا وربك لا يؤمنون، إما إيمان أو لا إيمان. العودة إلى هذا القرآن أيها الشباب ليست نافلة، ولكنه الإيمان أو لا إيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول صاحب ظلال القرآن، استمعوا إلى هذه الكلمات النيرات، يقول صاحب الظلال رحمه الله: إن هذه الحياة البشرية من صنع الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم إليها من يد الله. جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله وقال له: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض البعد عن الله، فصف لي دواء. فقال سفيان: يا هذا، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، وصفه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكف الصبر، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. لا فلاح لهذه الأمة إلا إذا عادت إلى النبعين الصافيين، ليس نبعا واحدا، إلا إذا عادت إلى الوحيين الكريمين القرآن والسنة. لا تسمعوا إلى من ضحكوا علينا وقالوا: القرآن. وكانت البداية لضياع السنة التي لن تضيع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن قلنا القرآن والسنة قالوا: القرآن. وكانت هذه هي البداية ليتنكروا بعد ذلك لأوامر القرآن. إن قلنا بأن القرآن هذا الذي تؤمنون به يحرم الخمر يقولون نعم، ونحن لا ننكر ذلك ولا نكذب ذلك، ولكن الخمر الذي حرمه القرآن خمرا واضحة، أما اللون ليس خمرا. إيش هو؟ يقول لك ده مشروبات روحية. طب القرآن حرم الخنزير؟ قالوا: أيوة، ما فيش مانع، بس الخنزير اللي القرآن حرمه كان خنزيرا هزيلا حقيرا ضعيفا في أرض الجزيرة، أن خنازير اليوم وما أكثرها فهي تربى تحت العناية والرعاية الصحية، فما الذي حرمها؟ الربا حرام، قالوا نعم ليس ربا ولكن المصلحة تقتضي ذلك، وهو لا يسمى ربا ولكنه فوائد. ورحم الله ابن القيم حينما قال: إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قد قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قد قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. لا بد من العودة إلى النبعين الصافيين، إلى الوحيين الكريمين، ألا وهما الكتاب والسنة. والله لن تسترد الأمة عزتها المسلوبة، ولن تسترد الأمة هويتها التي ضاعت، ولن تسترد الأمة كرامتها التي ولت، إلا إذا عادت الأمة إلى هذين النبعين الصافيين الكريمين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يرد الأمة إلى الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحباب، تعالوا بنا لنعيش مع القرآن، لنعيش مع كلام ربنا جل وعلا، مع سورة قصيرة قليلة في مبناها، وتحتاج في تفسيرها وتوضيحها إلى لقاءات وإلى مجلدات. هذه السورة الكريمة سورة تسلسل القلب وتخلع الفؤاد، سورة تهز القلوب الجامدة، حقا إنها سورة الزلزلة. هذه السورة أيها الأحباب تحتاج منا إلى وقفات في عصر طغت فيه الماديات والشهوات. ولقد سمعنا سويا إلى إمامنا جزاه الله خيرا وهو يقرأ علينا في صلاة المغرب قول الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إنها الحقيقة الكبرى يا عباد الله، إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة المتألهين، إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون بل والأنبياء والمرسلون، إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت. كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذخور سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. أرى من يدعي فه إلى كم يا أخي الوفد تعد الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجنب، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيء وما في نصحه ريب، أما ناد بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى الله كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى النشد وتنغط، وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا، فشود نفسك الخير ودع ما يعصب الطير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم، بذا أوصيك وافاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفة راح بآداب محمد يأتم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وافتح سجلك وافتح ملفك وافتح كتابك وإذا به فلا صدق ولا صلى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن كذب وتولى. ذكر نفسك أيها الحبيب أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم لا إله إلا الله انظر إليه فلولا إذا بلغت الحلقوم وصلت الروح التراقية ونام على فراش الموت والتف الأطباء من حوله فهو من هو صاحب الجاه صاحب السلطان صاحب الوزارة صاحب الكرسي التف الناس من حوله واجتمع الأطباء من حوله انظر إليه اصفر لونه شحب وجهه بتشعد جلده بردت أطرافه بدأ يحس بزمهرير قارس يسحق إلى أنامل يديه وقدميه يحاول جاهدا أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد فيحس أن الشفة كالجبل ما يريد أن يتزحزح إلا لمن يستر الله جل وعلا عليه. في هذه اللحظات بين سكرات الموت وكربات الموت ينظر فانظر فأرى مرة من يجتمعون حوله ومرة لا يراهم فإذا ما وعى ما حوله نظر إليهم نظرة استعطاف نظرة رجاء نظرة رحمة وينظر إليهم ويقول يا أولادي يا أحبابي أنا أخوكم أنا أبوكم أنا حبيبكم أنا الذي بنيت القصور أنا الذي عمرت الدور فمن منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين. هنا يأتي صوت الحق فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وصدق من قال يا نفس قد أجف الرحيل وأظلك الخطب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من السرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. كل شيء هالك إلا وجهه. فتعالوا بنا لنتذكر هذه الحقائق التي نسيها كثير من المسلمين في عصر طغت فيه الماديات والشهوات والفتن والشبهات. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. هذه السورة الكريمة تلخص لنا مشاهد القيامة التي أصبحت في عصرنا محلا للسخرية والاستهزاء. فلقد قرأت في الصفحة السابعة من جريدة المساء الصادرة في يوم الخميس الموافق 8 من شهر أغسطس أي من الشهر الحالي قرأت خبرا يخلع القلوب من الصدور. هذا الخبر يقول في تكتم شديد تستعد فرقة الفنون الاستعراضية لعرض أوبريت في يوم القيامة على مسرح البالون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبح يوم القيامة محلا للسخرية والاستهزاء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. إذا ما أراد الله جل وعلا إحياء خلقه من يوم أن خلق الله الخلق إلى يوم أن يرث الله الأرض من عليها أنت بأي الحديث يأتي الله جل وعلا بعظمة صغيرة لا تزيد عن حبة العدس. هذه العظمة منها خلق ابن آدم ومنها يركب. هذه العظمة تسمى عشب الذنب. هي عظمة دقيقة في آخر السلسلة الفقرية لأي إنسان. ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق بن آدم ومنه يركب. كل بن آدم يبلى إلا هذه العظمة. يبلى الجسد يذهب ما يذهب منه في البحار في الأنهار غذاء للأشجار يذهب الجسد ويبلى ولكن الله جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون قادر على أن يعيد هذا الجسد بتمامه وكماله على هيئته. ذهب العاصي بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظام بالية أخذها من البطحاء وذهب بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتها بين يديه وقال يا محمد اتزعم ان ربك يبعث هذا بعدما صار رميما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله جل وعلا في اخر سورة ياسين أَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا مرة وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ورد في الحديث الصحيح ورد في الحديث الحسن الذي رواه الامام احمد في مسنده والامام ابن ماجه في سننه بسند حسن من حديث بشر ابن جحاش القرشي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ووضع اصبعه عليها وقال قال الله تعالى يا ابن ادم انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقيه قلت اتصدق وانى اوان الصدقه يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. نعم الله جل وعلا سيبعثك قل بلى وربي لتبعثن. الله يأمر نبيه ان يقسم بذاته جل وعلا اي بذات الله قل يا محمد بلى وربي لتبعثن. يأتي الله جل بهذه العظمة الدقيقة والله تبارك وتعالى يعلم عظمة كل انسان من يوم ان خلق الله الخلق الى يوم ان يرث الله الارض ومن عليها. ويأتي بهذه العظمة ويجمع الله جسد صاحبها من حولها ما ذهب منه في البحار في الانهار ما ذهب غذاء للاشجار حتى اذا ما اكتمل الجسد امر الله جل وعلا بالارواح فيؤتى بها كما جاء في حديث الصور الطويل الذي رواه الامام الطبراني والامام الطبري والامام البيهقي والامام ابو يعلى الموصلي. وللامانة فان الحافظ ابن كثير قد ضعف هذا الحديث. يأمر الله جل وعلا بالارواح فيؤتى بها. ارواح المؤمنين لها ضياء لها نور، ارواح الكافرين لها ظلمة، نسأل الله العفو والعافية. ويأمر الله جل وعلا ان توضع الارواح في الصور ويأمر الله اسرافيل ان ينفخ في الصور نفخة البعث ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فاذا ما نفخ اسرافيل في الصور خرجت الارواح تملأ ما بين السماء والارض. فيقول الله جل وعلا وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح الى جسده. وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح الى جسده. فتسر الارواح في الاجساد كما يسر السم في النبيذ. فاذا ما اكتملت الاجساد وصارت الارواح في الاجساد حينئذ يأمر الله الارض فتتزلزل. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. تتزلزل الارض لتنفض ما في جوفها نفضا ولتخرج ما في بطنها اخراجا لتتخلص من هذا الحمل الثقيل. حينئذ تتزلزل لتخرج ما في جوفها. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت اي وحق لها وحق عليها ان تخضع وتستسلم وتدعم لامر خالقها جل وعلا. واذنت لربها وحقت اي حق لها وحق عليها ذلك. تتخلص الارض من هذا الحمل الثقيل. انظر يا اخي الحبيب لترى الارض وقد تشققت جميعا وقد تحولت جميعا الى افواج من البشر يخرجون من هنا ومن هناك. هنا تنشق الارض فينبعث هذا وتنشق الارض هنا فينبعث هذا. واذا ما خرج الرجل من قبره واذا ما خرج الانسان من قبره ينظر بين يديه لا ينظر خلفه ولا ينظر حواليه ينظر الى هذا الكائن الداعي الذي جاء بأمر الله جل وعلا ليقود الجميع إلى أرض المحشر، كما قال ربنا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشعت الأصوات للرحمن، إنه يوم الزلزلة، يوم الصيحة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الآسفة، يوم تذهل كل مرجعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إنه يوم الانقلاب التام لكل مشهود ولكل معهود، يخرج لا ينظر خلفه ولا ينظر حواليه ليتبع هذا الداعي الذي جاء ليقودهم إلى أرض المحشر. وانظر معي يا عبد الله لترى العجب العجاب، فإنه يوم الفضائح. نسأل الله أن يسرنا وإياكم في الدنيا والآخرة. إنه يوم الفضائح الكبرى يا عباد الله. اسمع إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. الله أكبر، الله أكبر. يبعث كل عبد على ما مات عليه. نعم، يا من عشت على التوحيد، يا من عشت على الكتاب والسنة، تبعث على التوحيد وعلى الكتاب والسنة إن شاء الله. ومن مات على المعصية بعث على المعصية والعياذ بالله. فمنهم من يبعث في أرض المحشر ونوره يسعى بين يديه وعن يمينه يشرق من وجهه ومن أعضائه. يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يقول عبد الله بن مسعود في هذه الآية: فمنهم من يكون نوره كالجبل. الله الله الله الله، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. منهم من يبعث ونوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يتقد مرة ويطفى مرة. قول ابن مسعود عزاه الإمام السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مرجوي، ورواه الحاكم في المستدرك. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجاه. وتعقب الحاكم الإمام الذهبي فقال: بل هو صحيح على شرط الإمام البخاري. منهم من يكون نوره كالجبل، الله أكبر. ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يضيء مرة وينطفئ هذا النور مرة، إذا ما انطفأ وقف مكانه في هذه الظلمات الحالكة لا يتحرك، وإذا ما أضاء تحرك في هذا الهول والفزع والرعب. ومنهم من يبعث والظلمة تحيط به من كل جانب. نسأل الله السلام. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: يا أهل الأنوار، يا أهل التوحيد، يا أهل الإيمان، يا أهل الصلوات، ألم نكن معكم؟ ألم نصلي معكم الجماعات؟ ألم نصلي معكم الجمعات؟ ألم نحضر معكم الغزوات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغركم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. منهم من يبعث والظلمة تحيط به من كل جانب، ومنهم من يبعث وكأن هناك دما ينبعث منه له رائحة كرائحة المسك. هؤلاء هم الشهداء في سبيل الله، روى حديثهم البخاري ومسلم. ومنهم من يبعث في أرض المحشر ويصرخ وينادي في أرض المحشر ويقول: لبيك اللهم لبيك. وهؤلاء هم الذين ماتوا بلباس الإحرام في الحج والعمرة، روى حديثهم الإمام البخاري، ومنهم من يبعث وقد انتفخت بطونهم لا يقدرون على القيام ولا يقدرون على الجلوس، يتخبطون كالذي يتخبطه الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لا ينبغي أن نقول إذا وجدت المصلحة فسن الإسلام، لا، بل نقول إذا وجد الإسلام فسنت المصلحة، إذا وجد الإسلام فسنت المصلحة، وليس إذا وجدت المصلحة حتى ولو كانت في الحرام فسن الإسلام، لا، حاشا لله. ومنهم من يقوم وقد التف حوله، قد التف من حوله مجموعة من الأطفال يجرونه في أرض المحشر ويصحبونه للعرض على الله جل وعلا، هؤلاء الذين أكلوا أموال اليتامى ظلما، وهؤلاء هم اليتامى، يجرونهم للوقوف بين يدي الله جل وعلا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومنهم من يأتي يبعث وهو يحمل على كتفيه ما سرقه وما غله في الدنيا، يأتي من سرق بنكا، من سرق دولة، من سرق أمة، من سرق شعبا، يأتي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، إنه يوم الفضائح يا عباد الله. نسأل الله أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك القادر عليه. يتبعون الداعية ليقودهم إلى أرض المحشر، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فإذا ما اضطربت الأرض تغير كل شيء وتبدل كل ساكن، يقول هذا الإنسان المرعوب المذعور المسجون، ما لها؟ ما الذي جرى؟ ما الذي غير استقرارها؟ ما الذي بدل أنها وأمانها؟ ما لها؟ هنا ترد الأرض وتقول إنها أوامر الله جل وعلا. يومئذ تحدث أخبارها. قرأ الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوما كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما، يومئذ تحدث أخبارها، فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن أخبارها أن تحدث بما صنع على ظهرها، أن تشهد على كل عبد وأنا بما صنع على ظهرها، فتقول لله جل وعلا صنع كذا وكذا في يوم كذا وكذا. اللهم سلم يا رب. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا إله إلا الله. تحدث أخبارها أي أن تشهد الأرض على كل عبد وعلى كل أمة، تقول يا رب صنع كذا وكذا في يوم كذا وكذا، والله جل وعلا يسمع ويرى. إنني معكما أسمع وأرى. سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يتحرك الناس جميعا. انظر إلى البشرية جمعاء لترى البشرية من يوم أن خلقها الله إلى هذا اليوم وهي تتحرك جميعا من لدن آدم إلى آخر مخلوق تقوم عليه الساعة، تتحرك البشرية جمعاء للعرض على محكمة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. تلكم المحكمة التي لا تقبل الرشوة ولا تقبل المحسوبية ولا تقبل المحاماة ولا تقبل الاستئناف للأحكام، لأن قاضيها هو الواحد الديان. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. انظر لترى البشر جميعا وهم يتحركون وينقادون إلى هذا الداعي الذي جاء ليقودهم إلى أرض المحشر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذا ما وصلوا إلى أرض المحشر دمت الشمس من الرؤوس كما روى الحاكم في المستبرك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس يغرق الناس في عرقهم، فمنهم من يبلغ العرق عقبيه، ومنهم من يبلغ العرق فقده، ومنهم من يبلغ العرق خاصرته، ومنهم من يبلغ العرق فاه، ومنهم من يغطي العرق رأسه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أورد هذا الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح، وقال له شاهد في صحيح مسلم من حديث المقدار بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدن الشمس من الرؤوس فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. ويقف الناس في أرض المحشر ويعاين الحقائق لأول مرة، وإذا ما اشتد الهول والكرب وطال الموقف على الناس، ذهب بعضهم إلى بعض، ذهب البعض إلى البعض الآخر وقالوا: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فتذهب الخلائق إلى الأنبياء والمرسلين، كما في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد، واللفظ هذا لأحمد. فيذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، فيقول كل النفس. وأخيرا يذهبون إلى الرحمة المهداة، إلى إمام الأنبياء، إلى إمام الأصفياء، إلى خاتم الأنبياء، إلى قائد الغر النوامين، إلى قائد الغر المحجلين، إلى صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، إلى صاحب اللواء المعقود، إلى صاحب الحوض الموروث، إلى من زكاه ربه، زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في صبره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. تذهب الخلائق والبشرية جمعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول الحبيب: نعم، أنا لها، أنا لها. ويذهب إلى مكان يقال له الفصل، وأسجد تحت عرش الرحمن، وأفتح الله جل وعلا على الحبيب صلى الله عليه وسلم بمحامد لم يفتح الله جل وعلا بها عليه من قبل، وأحمد الله جل وعلا ويثني على الله، ويقول الحبيب: يا رب، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك. وهذه أول شفاعة للحبيب، كما قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية: هذه هي المقام المحمود الذي وعد الله نبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، أن يشفع الحبيب لجميع الخلق ليقضي الله بينهم. فشفعني في خلقك. فيرد الله جل وعلا على حبيبه: يا محمد، ارفع رأسك وكل فعصة واكفع تشفع. فيقول: يا ربي، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك. فيقول الله جل وعلا: نعم، أنا آتيكم لأقضي بينهم. فيرجع الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقف مع الناس، وهنا يتنزل الملائكة، وبعدها يتنزل الملك جل جلاله تنزلا يليق بكماله وجماله، فكل ما دار بباله فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. لا نعطل صفة المجيء ولا نعطل صفة النزول، ولكننا نؤمن بها ونمرها صريحة بما يليق بكمال الله وجلال الله جل وعلا. يتنزل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ويزداد الهول والكرب حينما يأمر الله جل وعلا بجهنم فيؤتى بها. وفي يومئذ بجهنم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا ما رأت الخلائق كفرت وتنكرت غضبا منها لغضب العزيز الجبار جل وعلا، فتجث الأمم على الركب، ولا نسيل له ولا ولد له ولا والد له ولا زوج له، لا زوج له. ردا على هؤلاء الأسكاكين، فلقد قدر الله جل وعلا لي لقاء مع كبيرهم، مع كبير من كبراء النصارى، وطالت المحاورة بالباطل، وشاء الله جل وعلا أن يظهر الحق. فلما أردت أن أنهي الحوار مع هذا الرجل وقفت، وكان في حضرة مسؤول كبير من المسؤولين، وقفت وحدثت هذا النصراني الكبير وقلت له: يبدو، أكلم هذا المسؤول المسلم، يبدو أن سعادة لم يقرأ هذا الخبر الرهيب الكبير ولم يسمع عنه. فقال لي: أي خبر؟ قلت: خبر عجيب، أذعتكم وكالة أنباء ونشرتكم الشهب الجوال. قال: ما هو؟ قلت: خبر زواج باب الفاتيكان. فجلس وأخذ نفسا طويلا ونظر إلى هذا المسؤول وقال: ألم أقل لك بأن هذا الشاب كذاب؟ قلت: ولم تتهمني بالكذب؟ قال: لأن الباب لا يتزوج، فمن أين لك بهذا الخبر؟ قلت: الباب لا يتزوج؟ قال: نعم. قلت: ولماذا؟ قال: لأن الباب أسمى من أن يتزوج. فقلت: سبحان الله، إن كان الباب أسمى من أن يتزوج فكيف تزوج الله بمريم؟ فبهت الذي كفر، لا زوج له ولا ولد له، قل هو الله أحد. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن نعابد: إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ولا عجبا لقبر البن مربر، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك 9 شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عن نصراه. وأذكركم بلطيفة من لطائف السيرة ذكر ابن إسحاق رحمه الله، لأن الشيخ مثل الاهتمام كده ينسى الايه؟ الله يكرمك. الحقيقة ما كان لنا أن نجلس في حضرة الشيخ، لكن هكذا علمنا التواضع، نسأل الله أن يبارك في عمري وأن يحسن في عمله. ونعرف أن الأخطاء اللي لديها تكون كثيرة، فنسأل الله السلامة. يذكر ابن إسحاق لطيفة من لطائف السيرة لنتعلم أن الذي يستحق العبادة وحده هو الله جل وعلا. يقول ابن إسحاق: إن كان عامر بن الجموح سيدا وشريفا من أشراف بني سلمة، وكان قد اتخذ له إلها من الخشب يسمى مناه، يسمى مناه. شوف سبحان الله، انظر يا حبيب، انظر أيها الحبيب إلى العقل البشري إذا ما انفصل عن نور التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لتعرفوا وتتعلموا فضل محمد عليه الصلاة والسلام الذي انتقل هذه العقول من ظلمات الشرك وأوحال الشرك إلى أنوار الإيمان والتوحيد. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم آمين. عمرو بن الجموح هذا أحباب اتخذ إله اسمه مناه من الخشب، وكان كل يوم يروح يسجد ويركع ويطلب منه البركة في الرزق والمال والولد. فشرح الله صدر ولده معاذ ابن عمرو بن الجموح للإسلام. سبحان الله العظيم، معاذ ابن عمرو بن الجموح أسلم. فالسيف بتاعي معاك أهو، اللي يجيلك عرف أنت شغله بقى، هذا السيف وهذا الإيه؟ السيار. وعلق السيف في رقبته وتركه. وشنو الأحباب الأبطال الأطهار؟ أخذ الصنم بالسيف، وبدل ما يربوه ما يرموس بالسيف بتاعه، أتوا على كلب ميت وربطوه في رقبته هذا الصنم، وخذ السيف. فدع عمرو بن الجموح يدور، لا لقى السيف ولا لقى السيار، لا لقى الصنم ولا لقى السيف. عارف الطريق، راح لقى الصنم بتاعه مرمي ومربوط في كلب. الراجل وقف بقى فكر، فكر بقى شوية، تذكر بقى سبحان الله، من نظر الى هذا الكون كله من عرشه الى فرشه لوحد خالقه جل وعلا. فللواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا، فللروض مستان كالزهر والندى، فلليل والاصباح والطير شاديا، فلهذه الانسان والارض والسماء، فلكل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو زن هذا الليل وامتد كرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. الله ربي لا اريد سواه، هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الشمس والبدر من انوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش نجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السن قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسطرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. من نظر الى الكون كله من عرشه الى فرشه ومن سمائه الى ارضه لوحد خالقه جل وعلا. سبحان الله. يدخل الاستاذ ملحد تربى على الالحاد والشيوعية لينفث في عقول الصغار الامانة الذي سمن عليها صموم عقيدته العفنة، فعاوز يقول لهم بانه مفيش حاجة اسمها اله، ورانا مش شايفين يبقى مفيش اله. فدخل يقول لهم يا اولاد شايفيني؟ قالوا اي شايفينه؟ قال ابقى موجود. شايفين السبورة؟ قال اي شايفين؟ قال يبقى موجود. شايفين الكرسي اللي انا قال ايوه يبقى موجود. شايفين ربنا؟ قالوا لا. قال يبقى مش موجود. فقيد الله تلميذا من هؤلاء الصغار قام مقلدا لاستاذه، ولكن في الحق يؤتي الحكمة، ومن يؤت الحكمة يؤتي خيرا كثيرا. مشى الطاووس يوما باختياله فقلد مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن نقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده ابوه. فوقف التلميذ مكان استاذ، طلع كده التلميذ مكان استاذه وعاوز يقلده، فبص الزملاء وكلمته وقال لهم يا اولاد. قالوا له نعم. قال لهم انت شايفين عالي الاستاذ؟ قالوا لا. قال يبقى عالي مش موجود. مجنون ابني مجنون كمان. لا اله الا الله. انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الكون كله يشهد بالوحدانية لخالقه جل وعلا. يا اعراب، يا من لم تاخذ شهادة الدكتوراه، يا من تخرجت في جامعة الفطرة، ما الدليل على وجود الله؟ وان قلت على وجود الله اي بعلمه وقدرته وارادته وقهره واحاطته وسمعه وبصره، ولا تقل بذاته حتى لا تقع فيما وقع فيه اهل الحلول والاتحاد، فتحيز ذات الله جل وعلا او تجعل ذات الله في اماكن الاوحال والقادرات والنجاسات. انتبهوا لهذا ايها الشباب. ما الدليل على وجود الله؟ قال سبحان الله، البعرة تدل على البعير واثر السير يدل على المسير، سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، افلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا من تدعي شفاء الامراض من ارداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا بهاك، بل سائل الاعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا اعمى يقود خطاك، بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي اهواك، وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك، وسل الوليد بكى واجهك بالبكاء لدى الولادة، من الذي ابكاك، واذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك، واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاك، واسال بطون النخل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى من بين فرق ودم من ذا الذي صفاك، اله مع الله؟ لا رب غيره ولا معبود سواه، لا اله الا الله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله إله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لا إله إلا الله وقف عمرو بن الجموح يفكر في حقيقة هذا الصنم الذي ربط مع كلب في هذه البئر وفي هذه الحفرة وقال عمرو بن الجموح والله لو كنت إلها حقا ما كنت مع هذا الكلب في بئر واحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصدق من قال رب يقول الثعلبان برأسه والصحيح كما قال ابن منظور في لسان العرب الثعلبان وليس الثعلبان رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم إنه مشهد العرض على الله جل وعلا مشهد الحساب الذي يبدأ بتطاير الصحف يبدأ بتطاير الصحف ستقف بين يدي الله جل وعلا ويكلمك الله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فانظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وانظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وانظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة سينادى عليك وقد وكلت الملائكة بسوقك وأخذك إلى الله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وكلت الملائكة بسوقك وأخذك إلى الله ينادى عليك باسمك أين فلان ابن فلان من أنا هذا هو اسمي أنا صاحب هذا النداء أنا صاحب هذا الدعاء ماذا تريدون تريدون يا ملائكة الله أقبل للعرض على الله جل وعلا فتقبل فتخطى الصفوف صفوف الإنس صفوف الجن صفوف الملائكة لترى نفسك بشحمك ولحمك بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض فكر أيها الشاب الحبيب فكر أيها المسلم فكر أيها المسكين لو استدعيت الليلة والعياذ بالله لتقف أمام عبد حقير فقير ماذا سيكون حالك وماذا سيكون موقفك فهل فكرت في عرض على جبار السماوات والأرض لقي الفضيل بن عياض رجلا من الناس فقال الفضيل له كم عمرك فقال الرجل 60 سنة قال الفضيل إذن أنت منذ 60 سنة تخير إلى الله يوشك أن تصل فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال الفضيل هل عرفت معناها قال بلى إنا لله وإنا إليه راجعون قال الفضيل يا أخي إن من عرف أنه لله راجع عرف أنه موقوف بين يديه ومن عرف انه موقوف عرف انه مسؤول، ومن عرف انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: يا فضيل وما الحيله؟ قال الفضيل: يسيره. قال: ما هي يرحمك الله؟ قال: ان تتق الله فيما بقى يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. انا لله وانا اليه راجعون. لترى نفسك بين يدي الله جل وعلا وتعطى صحيفتك، هذه الصحيفة التي لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك حينها في وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. إن كان العبد من المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم يقربه الله منه. الله الله الله، إن كان من المؤمنين ربنا يقربه لك. تعالى اسمع ماذا يقول الحبيب، والحديث رواه الامام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. اسمع، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. المؤمن ربنا يقربه منه كده عشان ما يصحوش. تعال، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. اسمع: حتى يضع رب العزة عليه كنفه اي ستره ورحمته. قول له تعال صحيح الساعة الدين، أتعرف لقد فعلت ذنب كذا في يوم كذا؟ المؤمن يقول له: قال يا رب. في رواية البخاري: ربي أعرف ربي أعرف، يقولها مرتين. أنت عملت كذا يوم كذا؟ يقول له: قال يا رب ربي أعرف. أي عملت، وعملت كذا يوم كذا؟ أي يا رب أعرف. فيقول الله جل وعلا للمؤمن: أما إني قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فأعطى صحيفته بيمينه ويشرك وجهه وينير وجهه وتنير أعضاؤه. ويقول الله جل وعلا له: اذهب اذهب إلى منهم على شاكلتك فبشرهم بمثل ما رأيت. فينطلق في أرض المحشر وقد استنار وجهه واستنارت أعضاؤه، لقد خاطب ربه الغفار وقف بين يدي العزيز الغفار جل وعلا وأخذ كتابه بيمينه. فينطلق في أرض المحشر في غاية السعادة، في غاية الفرح، في غاية السرور. نجح في الامتحان، نجح في الاختبار، في الاختبار الأعظم الأكبر. ينظر إلى أحبابه ويقول: ما جعلتوني؟ فيقولون: لا، من أنت؟ إلا أن كرامة الله قد غمرت. فقل: أنا فلان. انظروا، هذا كتابي اليمين. شاركوني الفرحة، شاركوني السعادة، شاركوني السرور. اقرأوا معي: هذا توحيدي، وهذه صلاتي، وهذا صيامي، وهذا قيامي، وهذا بري، وهذه صدقتي، وهذا عملي، وهذه سنتي، هذا إيماني. اقرأوا: ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي سوف عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الآخر والعياذ بالله يعطى صحيفته بشماله وأسود وجهه ووشى من شراديل القطران، ويقال له: انطلق إلى أمك الهاوية. فينطلق في أرض المحشر وهو يبكي ويقول: يا ليتني لم أوت كتابية فلم أجر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أين الأموال؟ أين السلطان؟ أين الجاه؟ باع كل شيء. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا واياكم من اهل التوحيد. واخيرا ايها الاحباب، تنصب الموازين ويقول الإمام الطحاوي والإمام القرطبي بأن الموازين تنصب لتحديد مقدار الأعمال، ونحن مذهب السنة والجماعة نؤمن بميزان له كفتان، وليس كما قال أهل الفلسفة أهل التفلسف والتحزلف يقولون كيف توزن أعمال معنوية في ميزان حسي. ردوا عليهم وقولوا نحن نؤمن بقول من لا ينطق عن الهوى. ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والبخاري، البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الثمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ميزان، نعم ميزان. وورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد يوما على شجرة الأراك يجني سواكا، طلع ابن مسعود على شجرة الأراك يجني سواكا، وكان ابن مسعود دقيق الساقين كان نحيفا، فجعلت الريح تكفأه، هكذا بنص الحديث، جعلت الريح تكفأه، أنا شوف ريح وقعت ابن مسعود. فضحك القوم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. هي المسألة مسألة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ينصب الميزان لتحديد مقدار الأعمال، توزن أعمال المؤمن لبيان فضله، وتوزن أعمال الكافر لبيان حزيه، وأخيرا يضرب الصراط، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فيمر الناس عليه على قدر إيمانهم وأعمالهم، كما صحت الروايات بذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. وأخيرا أيها الأحباب، أقول من الناس من يمر على الصراط كالبرق الخاطف وكالريح وكأزاود الخيل، ومنهم من يمر يرمل رملا، ومنهم من يمر يسحط على يديه وقدميه حتى ينجيه الله جل وعلا من النار ويعبر الصراط، ومن الناس من يمر على الصراط فتخطفه الكلاليب فتودي به في جهنم والعياذ بالله. وأختم كلمتي ومحاضرتي وأقول ومن الناس من يمر على الصراط ويعبر إلى جنة رب الأرض والسماوات. ونختم حديثنا معكم بالجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأقول بأن الجنة غرس غرس الله كرامته بيديه، بناء أعده الله بيديه. طيب ما هي الجنة؟ شف لنا الجنة يا رسول الله. يقول أبو هريرة في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام الطبراني والإمام ابن حبان في صحيح والإمام الترمذي وحسنه الإمام المنذري في صحيح الترغيب والترهيب وحسنه الإمام ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شف لنا الجنة يا رسول الله ما بناؤها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة. بالله عليك، لما يكون بناء الطوبة ذهب والطوبة فضة، أما الأسمنت اللي بين الطوبتين دول يبقى من إيه؟ لا إله إلا الله، طوبة ذهب وطوبة فضة، ما الأسمنت اللي بينهم إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام من المسك، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. طب والتراب بقى اللي موجود والحصى اللي موجود بقى، إذا كان طوبة ذهب وطوبة فضة والمنى مسك، قال الحصى اللي موجود فيها وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. طب التراب يا رسول الله، قال وترابها الزعفران، من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه ولا ينتهي نعيمه. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد والامام ابن ماجه بسند جيد وسند حسن، وللامانه فان من رجال اسناد هذا الحديث سليمان بن موسى وهو مختلف فيه، وبقيه رجال الاسناد ثقات، ان اسامه بن زيد رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال هي ورب الكعبة نور يتلألأ وروحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة. ثم قال ألا من مثمر للجنة؟ ألا من مثمر للجنة؟ قال ألا من مثمر للجنة؟ فقال الصحابة نحن المثمرون لها يا رسول الله. قولوا أيها الشباب ونحن المثمرون لها إن شاء الله عز وجل. فقال الرسول عليه السلام قولوا إن شاء الله عز وجل. وأختم بقول علي رضي الله عنه الذي قال فيه النفس تجزع النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير فاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أنشت خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد جنة، واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش هابط فيها. انهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الاغصان عاكفة، تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. اللهم اجعلنا واياكم من اهل الجنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم قيد لهذه الامه امر رشد، يعز فيه اهل كتابك، يعز فيه اهل طاعه الله، ويذل فيه اهل معصيه الله. انت ولي ذلك مولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخيرا اقدم اعتذاري لاستاذي ومعلمي فضيله الشيخ عبد اللطيف، جزاه الله عنا خيرا وشكر الله له، واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في عمره، وان يحسن في عمله، وان يجمعنا واياه في